كوي معبي صغير انا ايوه صغير لكن بجنن وبحير دنيا مهما في يوم ما افضل جدع مش هتغير بصليش وامشي يا ليفا ملك ومالي الحريفة انت المفروض لما تشوفني تقف وتعمل تشريفة ما تبصليش وامشي يا ليفا ملك ومالي الحريفة داير تقول انك خصمي باين عليك مجنون رسمي سايب هتموت بغلك من اسمي عمال تقول انك خصمي باين عليك مجنون رسمي معروف تاريخ انا من الابطال لكن انت مين عارفك يا شمال اسال معلمين بلدك مش معايا تتكلم مش اي حد مسك شومة الناس تقول له يا معلم يا عم روح اجري تعلم ما تجيش معايا وتتكلم دلوقتي جاي بتبوس ايدي عمال تقول عمي وسيدي هتروح فين يا ابني دلوقتي جاي بتبوس ايدي عمال تقول عمي وسيدي يلا قلنا يا ما ونبهنا ابو السيد ملك المهنة ابو السيد ده